خلاصته عند أهل السنة والجماعة أمران، يعني يتلخص في أمرين: الأول أن الشر إنما يضاف إلى مفعول الله عز وجل لا إلى فعله، يضاف إلى مخلوقه لا إلى خلقه، ولا بد من التفريق بين هذين الأمرين، بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، حتى يتضح هذا المقام. فعل الله عز وجل الذي هو فعله الذي يقوم به هو خير محض، لا شر فيه بوجه من الوجوه. أما مفعوله فهو المخلوق المنفصل عنه، وهذا هو الذي يضاف إليه الشر ويكون فيه الشر. إذن هذا هو الأصل الأول، وهو أن الشر يضاف إلى مفعول الله عز وجل لا إلى فعله، يعني يكون في مخلوقاته لا في خلقه سبحانه وتعالى. فمثال التفريق بين الفعل والمفعول هو مثال صنعة النجار. فالنجار مثلا له فعل وله مفعول، أما فعله فالضرب والطرق والنشر وما إلى هذا، هذا فعل له قائم به. وأما مفعوله فإنه المنفصل عنه، الكرسي أو النافذة أو الطاولة وما شاكل ذلك. إذن لابد من أن تفرق بين الأمرين، بين الفعل والمفعول. ما قام بالله سبحانه وتعالى من الفعل والخلق هذا خير كله، لا شر فيه مطلقا. وأما مفعوله المخلوق المنفصل عنه فهذا يكون فيه الشر، هذا أولا. وثانيا أن الشر في مفعولات الله عز وجل إنما هو شر جزئي لا شر كلي، يعني ليس شرا مطلقا من كل وجه، وإنما هو شر من وجه، ولا بد أن يكون فيه خير من وجه آخر. لا يمكن أن يكون في فعل الله عز وجل ما هو شر محض، لا يمكن أن يكون في مفعول الله عز وجل أو مخلوقه ما هو شر محض ليس فيه خير بوجه من الوجوه. هذا هو ملخص هذا الموضوع، وتفصيله هو ما يأتي. أولا، الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فلا شر يضاف إليه أو يوصف به أو ينسب إليه بوجه من الوجوه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ودل على هذا هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ويدل عليه أيضا كل دليل دل على تسبيح الله سبحانه وتعالى، سواء ما سبح الله به نفسه أو ما أضاف الله عز وجل من تسبيح إلى ملائكته أو إلى عباده المؤمنين. فإن حقيقة التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وشر. ويدل على هذا أيضا دليل ثالث، وهو أسماء الله تعالى التي تدل على تنزهه عن كل ما لا يليق بكماله، وهي القدوس والسبوح والسلام والمتكبر. فهذه الأسماء تدل على تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وشر، وتدل على سلامته من ذلك، وتدل على تكبره عن ذلك سبحانه وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى لا شر يضاف إليه ولا ينسب إليه، بل أسماؤه وصفاته وأفعاله كلها خير، وكلها حق وكلها كمال. الأمر الثاني هو أن الشر يكون في مفعولات الله سبحانه وتعالى، يعني فيما خلقه الله عز وجل، فالمخلوق المنفصل عن الله عز وجل يكون فيه شر، كما قال الله سبحانه وتعالى: من شر ما خلق. فالشر يضاف إلى الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فيكون فيه شر في هذا المخلوق، في هذا المحدث، في هذا المفعول. أما فعله كما سلف، وأما خلقه، وأما إحداثه، فإنه خير كله. الأمر الثالث أن الشر في مفعوله شر جزئي كما سبق، لا شر كلي. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا لا يمكن أن يكون فيما يخلقه ما هو شر محض، بمعنى ليس فيه حكمة ولا مصلحة ولا رحمة بوجه من الوجوه، بل لا بد أن يكون في كل ما خلق، ولو كان فيه شيء من الشر لا بد أن يكون فيه شيء من الخير، إما في ذاته وإما فيما يترتب على وجوده، كما مر بنا سابقا في خلق إبليس. فإبليس فيه شرور عظيمة لا شك في ذلك، ولكن أيضا في وجوده خير، أليس كذلك؟ وأخذنا نماذج لما يكون مترتبا على خلق إبليس. لما وجد إبليس وجدت أنواع من الخيور، فبسبب وجود إبليس ظهر من قدرة الله عز وجل وعظمته في إظهار المتقابلات المتضادات، ظهرت آثار لصفات الله عز وجل مما يتعلق بصفات الرهبة وبصفات العزة أو بصفات الرأفة أو صفات الرحمة، ظهرت أنواع من العبوديات كما سبق، ظهرت العبرة، اعتبر الناس في حال من يعرض عن الله عز وجل فيعرض الله عنه، كيف كان إبليس ممن يعبد الله عز وجل مع الملائكة، فلما تمرد على الله عز وجل كانت حالته في أسفل سافلين، إلى غير ذلك. كذلك فيما يقدره الله سبحانه وتعالى من القتل، فيما يقدره الله عز وجل من وقوع الظلم، لا بد أن يكون فيه خير بوجه من الوجوه، إما لمن وقع عليه ذلك أو لغيره، فلا يوجد شر محض في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أيضا ينبغي أن نعلم رابعا أن الصفة إنما تضاف إلى المحل الذي قامت به، الصفة إنما يوصف بها المحل الذي قامت به، وبالتالي فإنه وإن كان الله عز وجل قد خلق ما فيه شر فإنه لا يوصف به سبحانه وتعالى. فالقاعدة هي ما علمت، وهي أن الصفة إنما تضاف إلى المحل الذي قامت به لا إلى الذي جعلها في غيره، لا إلى الذي جعلها في غيره. بمعنى لما كان الله عز وجل خالقا للألوان لم يكن هو متصفا بهذه الألوان، أليس كذلك؟ ولما كان الله عز وجل خالقا للطول أو القصر أو ما شاكل ذلك لم يكن موصوفا بهذا، من الذي يوصف بهذا؟ المحل الذي قامت به الصفة، أليس كذلك؟ أما الذي جعلها في غيره فلا يوصف بها. وكذلك الحال في الشر، فإذا كان الله عز وجل قد خلق ما هو شر فإنه لا يضاف إليه ولا ينسب إليه ولا يوصف به سبحانه وتعالى، إنما يوصف بالشر المحل الذي قام به الشر، إنما يوصف بالشر المحل الذي قام به الشر. المسألة الخامسة أنه في مقام المدح والثناء أو في مقام الدعاء وما شاكل ذلك لا يصح في مقام الأدب مع الله عز وجل أن يضاف الشر في مخلوقات الله عز وجل تفصيلا، بمعنى القاعدة عند أهل العلم أن الله جل وعلا إنما يمدح من الأمور بمحاسنها وعظائمها دون مساوئها وصغارها، بمعنى الله جل وعلا يمدح بأنه خلق السماوات والأرض ويقال رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، هذه أمور عظائم، ولا يقال مثلا يا رب النمل ويا رب القرود ويا رب الخنازير، وإن كان الله عز وجل رب كل شيء وهذه كلها مخلوقات له، لكن في مقام الأدب مع الله عز وجل لا يضاف إليه هذه الأمور الحقيرة ولا ما فيه شر على وجه التفصيل، إنما يضاف ذلك إليه على أحد ثلاثة وجوه كما قرر ذلك أهل العلم، ومن تتبع الكتاب والسنة وجد الأمر على ما ذكروا. فالشر أولا يدخل في عموم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فيدخل ذلك الشر في عموم قوله تعالى مثلا الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، فيندرج في هذا العموم هذه الشرور. الأمر الثاني أن يضاف الشر إلى سببه، أن يضاف الشر إلى سببه أو إلى محله، أن يضاف الشر إلى سببه أو إلى محله، من ذلك قول الله سبحانه وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالسيئات التي هي المصائب وما إليها سببها العبد فهو الذي تسبب في حصولها عليه، أو في نحو قول الله عز وجل من شر ما خلق، فالشر يضاف إلى المخلوق لأنه سببه أو لأنه المحل الذي قام به. الأمر الثالث أن يذكر الشر لكن مع إبهام الفاعل أو بنائه للمجهول، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فهذا كله راجع إلى مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذن أعود فأقول الله جل وعلا أفعاله كلها خير وكلها حكمة وكلها مصلحة، فلا شر فيها بوجه من الوجوه، والمخلوقات المنفصلة يكون فيها شر، ولكن ينظر إلى هذا الشر من جهتين، من جهة كون الله عز وجل خالق ذلك فهذا خير، ومن جهة كونه قائما بالعبد فهذا شر، يعني هذا المخلوق الذي فيه شر خلقه لا شك أنه خير، ولا شك أن وجوده أو أن إيجاده من الله عز وجل حكمة ومصلحة ولا بد، وأما هذا الشر فإنه ينظر إليه باعتباره قائما بالمخلوق، ثم هو مع ذلك لا يمكن أن يكون شرا محضا، بل لا بد أن يكون فيه خير، إما راجع إلى ذاته وإما أن يكون راجعا إلى ذاته وإما أن يكون راجعا إلى غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. أعود إلى ما أورد المؤلف رحمه الله، قال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ الجواب هو ما قد علمت من أنه لا شر يضاف إلى الله عز وجل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. بعض أهل العلم من السلف فمن بعدهم فسروا هذا الحديث بأن الشر لا يتعبد به إليك والشر ليس إليك، يعني لا أحد يتقرب إلى الله عز وجل بالشر كالأمور المحدثة والأمور المبتدعة وما إلى ذلك، هذه لا يتقرب بها إلى الله جل وعلا. الله لا يتقرب إليه إلا بالخير، والخير هو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير تفسير لطيف وصحيح، ولا مانع من أن يكون مقصودا أيضا كما كان المعنى الأول مقصودا، فيعم قوله والشر ليس إليك هذا وهذا. ومهما أمكن حمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل ما فيه علم وخير وفائدة واحتمله اللفظ، فإن هذا ينبغي أن يصار إليه، والله تعالى أعلم. قال معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه. يعني أن الله عز وجل لما خلق إبليس فننظر إليه من جهتين، إبليس من حيث هو مخلوق شر، وخلق الله له فعله الذي قام به خير، قلنا الفعل خير والمفعول هو الذي فيه الشر، واضح؟ فعل الله عز وجل الذي هو خلق إبليس هذا خير ومصلحة وحكمة، لأنه ترتب على وجوده ما هو خير، فكان وجوده خيرا من عدمه كما أخذنا هذا فيما سبق. قال فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا. المخلوق يكون فيه شر، يقع عليه الشر، يعني مثلا إذا أقيم القصاص على القاتل، هذا إذا نظرنا إليه من حيث تعلقه بالقاتل كان فيه شر من حيث أنه أزهقت روحه، أليس كذلك؟ لكنه خير له أيضا من جهة أخرى، وهو أنه يكون في ذلك تكفير لسيئته، هذا واحد. ثانيا فيه خير لغيره، وهو أن يحصل استقرار وحياة للناس وأخذ عبرة، أليس كذلك؟ فصار في الفعل الواحد شر وخير، ولم يكن شرا محضا، ولم يكن شرا محضا. قال كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إن الله لا يظلم شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ الجواب نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه، تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة، ولهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى من يهدي الله فهو المهتد، فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. حسنت. هذا الموضوع موضوع دقيق ويحتاج إلى شيء من التركيز. هذا الموضوع يتعلق بالأساس الثاني، وذكرت لك فيما سبق أن أهم المسائل في باب القدر ترجع إلى ثلاثة أسس. الأول أن كل ما يكون في هذا الكون فإنه راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وهذا ما مضى الحديث عنه قبل قليل، انتهى بالكلام عن مرتبة الخلق. انتقل المؤلف الآن إلى أساس ثان، وهو ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد، وبين إثبات أفعالهم وقدرتهم ومشيئتهم. تنبه إلى أن هذا الأساس يتناول خمس مسائل كلها ينبغي أن تتفطن لها. أولا أنه يجب عليك يا أيها المسلم أن تثبت مشيئة الله سبحانه وتعالى لكل شيء ومشيئته لأفعال العباد على وجه الخصوص، فكل شيء ومن هذا الشيء أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن كل حركة وكل سكون وكل فعل ما كان ليكون، ما كان ليخرج من العدم إلى الوجود إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الأمر الأول، تعلق مشيئة الله عز وجل بأفعال العباد، وأن لا فعل يكون البتة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأمر الثاني أن الله تعالى خالق لأفعال العباد، الله تعالى خالق لأفعال العباد. مر بنا قبل قليل أن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ إذن الله خالق كل شيء، ومن هذا العموم أو يدخل في هذا العموم أفعال العباد، فالعبد مخلوق ذاتا وصفات وأفعال. والأدلة على ثبوت خلق أفعال الله خلق الله لأفعال العباد كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. ومن أشهر تلك الأدلة قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذا على القول، يعني الاستدلال الظاهر عند كثير من أهل العلم على القول بأن ما ها هنا مصدرية، والله خلقكم وعملكم، وهي بهذا صريحة في أن الله خالق أفعال العباد. لكن القول بأنها مصدرية فيه نظر، والأقرب الله أعلم أنها موصولة، والله خلقكم والذي تعملون، وهذا الذي كان ينكره إبراهيم عليه السلام كما تدل عليه أو كما يدل عليه سياق الآية. فإبراهيم عليه السلام أنكر عليهم أنهم يعبدون غير الله من الأصنام، مع أنه خالقهم وخالق تلك الأصنام التي يعبدونها. ومع ذلك فإن الاستدلال بهذه الآية على خلق أفعال العباد وجيه، وذلك من جهة قوله وما تعملون، يعني والذي تعملون، وذلك أن هذه المفعولات، يعني هذه الأصنام التي صنعها وعملها الإنسان، إنما هي عمله وهو مخلوق، بدليل قوله والله خلقكم. فإذا كان مخلوقا هذا الإنسان الصانع فآثار صنعته مخلوقة أيضا، آثاره آثار المخلوق مخلوق كما أنه هو مخلوق. ويمكن أن يقال من الدلالة أيضا في قوله والله خلقكم، وكلمة خلقكم تشمل خلق الذات وخلق الصفات، وهذه الأفعال من الصفات فتكون مشمولة في قوله والله خلقكم. إذن الله خالق كل شيء حتى أفعال العباد، يعني هذه الحركة الآن رفع هذا الكأس وإنزاله هذه خلقها الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أننا نجمع بين الأمرين، بين إضافة هذا الفعل لله عز وجل خلقا ولي كسبا وفعلا، لا بد من الجمع بين الأمرين، كما قلنا في الأساس لا تعارض. فنحن معشر أهل السنة نثبت الأمرين، الفعل يضاف إلى العبد من جهة اكتسابه ويضاف إلى الله سبحانه من جهة خلقه. قد يقول قائل كيف تكون الأفعال مخلوقة لله ونحن نعلم قطعا أنها مضافة إلينا، فنحن الذين نمشي ونقوم ونقعد ونصلي ونجلس، فكيف تكون مع ذلك مخلوقة لله سبحانه وتعالى؟ فاعلم يا رعاك الله أن الله تعالى قد يخلق الشيء بلا واسطة وقد يخلقه بواسطة. الله عز وجل لحكمته قد يخلق الشيء بلا واسطة وقد يخلقه بواسطة، فخلق آدم بلا واسطة، خلق جنة عدن بلا واسطة، وخلق حواء بواسطة، بواسطة آدم خلقنا نحن بواسطة الوالدين، أليس كذلك؟ خلق النبات بواسطة التراب والماء والهواء والشمس، مع أن الله مستغن عن هذه الأسباب لكنها الحكمة التي اقتضت ذلك. من هذا أفعال العباد، فالله خلقها بواسطتنا نحن، إذن أفعالنا مخلوقة ماذا؟ بواسطتنا نحن. وتقريبا للفهم وتوضيحا للمقام يقال أي فعل لم يكن فعلا، لم يخرج من العدم إلى الوجود إلا باجتماع ثلاثة أمور، وأظن أني ذكرتها سابقا. أولا لا بد من قدرة تامة، ولا بد من إرادة جازمة، ولا بد من زوال المانع، لا بد من قدرة على الفعل. لو أردت أن أحمل هذا الكأس هل يمكن أن أحمله؟ أجيبه نعم، لأن عندي قدرة. طيب لو أردت أن أحمل هذا المسجد سأحمله؟ لما؟ لعدم القدرة، إذن لابد من وجود ماذا؟ قدرة تامة. ثانيا لابد من إرادة جازمة، لو جزمت بحمل هذا الكأس، أردت إرادة جازمة أن أحمل هذا الكأس سوف أحمله، لكن لو لم أرد حمله مع وجود القدرة سيحمل؟ لن يحمل. لو كنت متردد، مرة أقول سأرفعه، مرة أقول لا أرفعه، سيرفع؟ متى سيرفع؟ إذا كان هناك إرادة جازمة. الأمر الثالث زوال المانع، لو أردت أن أحمل هذا الكأس لي قدرة وعندي إرادة ولكن جاء شخص أقوى مني فوضع يده عليه سيحمل؟ لما؟ لوجود المانع. إذن لابد من اجتماع الأمور الثلاثة. والسؤال الآن: من الذي أعطانا القدرة؟ من الذي أعطانا القوة؟ الله عز وجل، وهو الذي يقدر على أن يسلبها منا متى شاء، أليس كذلك؟ ترى الرجل القوي النشيط الذي يصرع الرجال في لحظة بسبب حادث يعود ماذا؟ مشلولا، ذهبت قوته. من الذي أعطاه القوة ومن الذي سلبها؟ الله عز وجل. هذا واحد. ثانيا: من الذي خلق الإرادة في قلوبنا؟ الله جل وعلا، ولذلك هو الذي إن شاء نزع هذه الإرادة من قلوبنا وغيرها، أليس كذلك؟ ولذلك أنت تشعر في نفسك أنك تكون حريصا على شيء وجازما به ومستعدا له، ثم في لحظة تقول خلاص لا أريد. لماذا؟ هكذا تقول شيء في نفسي وذهب، الله عز وجل سلب الإرادة من نفسك. إذن هذا الثاني. الأمر الثالث: من الذي يزيل الموانع؟ الله عز وجل. إذن إذا كان الفعل مرتبا على هذه الأمور الثلاثة وهي من الله، فالثمرة والنتيجة من الله عز وجل. واضح يا أخواني؟ إذا كانت القوة مخلوقة لله، إذا كانت الإرادة مخلوقة لله، إذا كانت الموانع إنما تصرف بيد الله عز وجل، تزال أو تكون بيد الله، فالثمر الناتج عن ذلك وهو الفعل بالتأكيد سيكون مخلوقا لله سبحانه وتعالى. الخلاصة: أفعال العباد ماذا؟ مخلوقة، خلقها الله عز وجل حين صدورها منا، حين فعلنا لها. طيب، الأمر الثالث أن للعباد فعل حقيقة. قلنا لا تعارض بين إثبات مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد وبين إثبات أفعالهم وقدرتهم ومشيئتهم. إذن الأمر الثالث أن للعبد فعل حقيقة، هو الذي قام وهو الذي قعد وهو الذي أكل وهو الذي شرب وهو الذي صلى وهو الذي صام وهو الذي سرق وهو الذي قتل. إذن هو الذي قام بهذه الأفعال، وبالتالي يستحق عليها الإثابة أو العقاب. هل هذا صحيح؟ أجيبه نعم. تأمل قول الله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن هذه الأدلة كلها تدل على أن العبد ماذا؟ فاعل حقيقة، والله هو الذي جعله فاعلا. العبد فعل والله هو الذي جعله فاعلا. العبد هو القائم والله هو المقيم. العبد هو المتحرك والله هو المحرك. العبد هو المصلي والله هو الذي جعله مصليا فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها هذا فعله، فجورها وتقواها ما قام بالعبد حقيقة. تأمل قول الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. عندنا أمران: هناك من يهدي، يعني يهدي هداية الدلالة والإرشاد، هناك من يدعو إلى النار. هذا فعل ماذا؟ حقيقة للعبد قائم به، أليس كذلك؟ لكن من الذي جعله كذلك؟ من الذي خلقه فيه؟ الله، لأنه قال وجعلناهم. واضح؟ إذن لابد من الأمرين، لابد من الأمرين. ولذلك كل إنسان يدرك من نفسه أنه هو الذي فعل، أليس كذلك؟ يعني هذا معلوم بالضرورة بالاضطرار، أعلم أنني أنا الذي رفعت الكأس، أليس كذلك؟ رفعته وهو مضاف إليه، هذا فعلي أنا، أليس كذلك؟ كلنا ندرك الفرق بين حركة يدي هذه وحركة يد المرتعش، أليس كذلك؟ فهذا فعل قام به حقيقة بإرادته. إذن للعبد فعل حقيقة قام به الفعل، والله عز وجل هو الذي جعله كذلك. وهذا ما عبر عنه المؤلف رحمه الله فيما قال، قال: وهكذا جميع تصرف الله في عباده. نعم، لا قبلها، نعم، قال: فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. الانفعال هي، أو عفوا، هو الهيئة الحاصلة الانفعال الهيئة الحاصلة للمتأثر بغيره عند التأثير، الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره أو بغيره عند التأثير. يعني عندنا هداية وعندنا اهتداء، من يهدي الله فهو المهتدي. لاحظ أن الفعل الذي هو الهداية، من يهدي الله، من يهدي الله، وعندنا الاهتداء، فالفعل هو الهداية، هذا لله. والانفعال الاهتداء الذي هو مضاف إلى المخلوق. فهمنا هذا يا أخوان؟ عندنا محرك وعندنا متحرك، عندنا تحريك وعندنا تحرك. ما الفعل؟ التحريك. وما الانفعال؟ التحرك. إذا حركت شيئا تحرك، انفعل. إذن الله عز وجل يضاف إليه الفعل، والمخلوق يضاف له الانفعال. واضح؟ وتأمل هذا المثال: التحريك والتحرك، أو الهداية والاهتداء. ولذلك انظر هنا إيش قال. قال: فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر. يعني لو جعل العبد مستقلا بفعله عن الله سبحانه وتعالى فهو الذي أحدث الفعل، هو الذي خلق فعل نفسه، فلا شك أن هذا منازعة لله عز وجل فيما يختص به من الخلق، وهذا كفر. فلو جعله خالقا للفعل مع كونه منفعلا، يعني خالقا لفعل نفسه بمعنى أنه هو الفاعل والمخلوق وهو في نفس الوقت منفعلا، يعني منه الهداية ومنه الاهتداء، منه التحريك ومنه التحرك، لا شك أن هذا قد نازع الله عز وجل فيما يختص به، وهذا كفر. كذلك من أضافه إلى الله عز وجل، من جعل الله عز وجل المحرك والمتحرك، فهذا كفر بالله عز وجل. والصواب أن يضاف الفعل إلى الله عز وجل من جهة أنه هو الذي خلقه، وهو الذي ألهم العبد مثلا فألهمها فجورها وتقواها إلى آخره، والانفعال الذي يضاف إلى المخلوق. طبعا الانفعال، تنبه إلى أننا نتحدث عن الانفعال الجزئي أو غير المحض. الانفعال نوعان: هناك انفعال محض وهناك انفعال غير محض. الانفعال المحض هو كحركة المرتعش، حركة المرتعش يعني لا اختيار فيها. هل تستطيع أن توقف لو كنت مصابا بالرعاش؟ هل تستطيع إيقاف اليد؟ نعم. أو حركة قلبك، هل تستطيع أن توقفها تقول يا قلبي توقف؟ لا تستطيع. هذا انفعال محض. وهناك انفعال غير محض، وهذا الذي يبقى في المحل نوع اختيار فيه. ماذا؟ نوع اختيار. فهذا هو فعل العبد، ولذلك ينظر إليه من جهتين: من جهة كون الله عز وجل خالقا فالعبد منفعل، ومن جهة إضافة الفعل إلى نفسه وقيامه به فهو فاعل. فيصح نسبة الفعل إليه من الجهتين: من جهة كونه فاعلا يعني قام به الفعل، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وفي نفس الوقت يضاف إليه بنظر آخر إلى كونه ماذا؟ منفعلا إلى كونه منفعلا، يعني أن الله خلق الفعل فيه. واضح يا أخواني؟ ها؟ طيب، على كل حال ترى الموضوع سهل وقريب، يهمني فقط أن تفهم أن الفعل يضاف إلى الله ها خلقا، ويضاف إلى المخلوق فعلا وكسبا. هذا القدر كافي عندي في فهم هذه المسألة. طيب، المسألة الرابعة التي تدخل في القاعدة هي أن للعبد قدرة، العباد قادرون بإقدار الله لهم. العبد عنده قدرة، فهو فاعل بقدرته، ولذلك يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. إذن عندك استطاعة، عندك قوة، عندك قدرة، بها تفعل، أليس كذلك؟ وليس العبد مسلوب القدرة، ولذا هو مضطر إلى ما يفعل لأنه مسلوب، ليس يستطيع أن يفعل الشيء. هذا قول الجبرية الباطل، بل العبد يفعل بماذا؟ بقدرته. العبد له قدرة، والله عز وجل هو الذي أعطاه هذه القدرة، ولذلك كانت القدرة عند أهل السنة والجماعة سببا مؤثرا. وانتبه، قاعدة أهل السنة في الأسباب أن الأسباب أسباب مؤثرة، السبب سبب مؤثر، ليس علة تامة وليس أمارة محضة. السبب عند أهل السنة سبب مؤثر، ليس علة تامة وليس أمارة محضة. يعني أهل السنة في الوسط بين اعتقاد أن السبب علة مستقلة بإيجاد المعلول، هذا باطل، فلا يوجد في المخلوق ما هو علة تامة عنها صدر الشيء، بل ذلك لا يكون إلا عن مشيئة وخلق من الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخواني؟ وليست أمارة محضة، يعني يحصل الشيء عندها لا بها، كما يقوله من يقوله من المتكلمين. يعني السكين أنت تقطع بها، أليس كذلك؟ القطع تقطع بها الفاكهة، القطع ما سببه؟ السكين. واضح؟ فالسكين أثرت في ماذا؟ في حصول هذا القطع. عند هؤلاء المتكلمين السكين ليس لها تأثير، حصل القطع عندها لا بها، حصل القطع عندها لا بها، خلق الله القطع لما مرت السكين دون أن يكون لها أثر. ولا شك أن هذا باطل، بل السكين يعني السبب له أثر في حصول المسبب، ولكنه ليس أثرا مستقلا، لا يوجد شيء يؤثر تأثيرا مستقلا، بل لا بد من وجود سبب آخر، ولا بد من زوال المانع، وهذا كله ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النار سبب في الاحتراق، أليس كذلك؟ مؤثرة في الاحتراق، وهذا يدركه كل العقلاء. لكن لما كان الله عز وجل مستقلا وكانت النار مجرد سبب، سلب الله عز وجل هذا التأثير لما شاء، أليس كذلك؟ في قصة إبراهيم عليه السلام لم تكن النار سببا في ماذا؟ في احتراقه، لأن هناك شيئا أعظم، وهو قدرة الله عز وجل ومشيئته وخلقه، ولذلك سلب من النار التأثير الذي فيها من جهة الاحتراق. إذن نحن نعتقد أن للعبد قدرة، عنده قوة، عنده استطاعة، بها يفعل، ولكنها مجرد ماذا؟ سبب، والله عز وجل هو الذي جعل فيك هذا السبب، وهو الذي يقدر على سلبه إذا شاء. الأمر الخامس والأخير أن للعبد مشيئة، العبد له اختيار، به يفعل، وبناء عليه يجازى، أليس كذلك؟ كل إنسان كما ذكرت لك قبل قليل يفرق بين فعل أو حركة اليد للشخص السليم وبين حركة الشخص المرتعش، بين حركة رأسه مثلا وهو سليم وحركة قلبه، فحركة يده وحركة رأسه إنما كانت بماذا؟ بمشيئته، أليس كذلك؟ فلما شاء حرك يده، لما شاء رفع الكأس، وهكذا. فللعبد مشيئة دون شك، بها يفعل وبناء عليها يجازى. ولذلك الله جل وعلا يقول: فأتوا حرثكم أنا شئتم لمن شاء منكم أن يستقيم. ولكن مشيئته ليست مستقلة، كما قلنا في القدرة ليست علة تامة، مجرد سبب. كذلك المشيئة، المشيئة ليست مستقلة، إنما هي تابعة لمشيئة الله عز وجل لا تخرج عنها، يعني لا يمكن أن تشاء إلا ما شاء الله، لا يمكن أن تشاء شيئا والله عز وجل يشاء شيئا آخر، بل مشيئتك تابعة لمشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم، لاحظ الجمع بين الأمرين، لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذه هي الخلاصة والمحصلة، وأعيدها عليك، ويهمني أن تفهم الخلاصة التي عليها معتقد أهل السنة والجماعة، وهي أنه لا تعارض بين إثبات مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. نحن نجمع هذا مع إثبات أفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم، كل هذا نعتقده، ولا نعتقد أن ثمة تعارضا بين هذا وهذا. فبعض الناس يحصل عنده إرباك كثير في هذا المقام، إذا قال إن الله عز وجل هو الخالق والذي شاء أن أفعل، يظن أن هذا يعني سلب الاختيار والمشيئة للعبد. كلا، أنت تفعل بمشيئتك واختيارك، ولكن هذه المشيئة لم تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، أنت تفعل الشيء الذي خلقه الله عز وجل فيك، ولكنك فعلت باختيارك، والفعل منسوب لك، ولذلك أنت تجازى يوم القيامة على فعلك، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن الجمع بين هذه الأمور هو الذي يسلم به العبد، وهو الذي يسلك به الطريق المستقيم، وبه يسلم من الانحراف بين قول انحرف في جانب فبالغ في إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته حتى جعلها منفكة خارج عن مشيئة الله وعن خلقه سبحانه وتعالى. فالعبد عندهم هو الذي يخلق فعل نفسه، والفعل صادر منه دون أن يكون لذلك تعلق بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء مجوس هذه الأمة أثبتوا مع الله خالقين، المجوس أثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين، فكل إنسان أصبح بهذا خالقا لأنه خلق فعل نفسه. وبين أناس بالغوا في إثبات مشيئة الله عز وجل وخلقه حتى إنهم سلبوا العبد قدرته ومشيئته وفعله، وبالتالي صار العبد عندهم ليس فاعلا بل مفعولا به. العبد عندهم ماذا؟ مفعول به، ليس له أي أثر وليس له أي علاقة. ولذلك يعتقد هؤلاء أن أحدهم إذا سرق يعتقد اعتقادا ظاهريا، وإلا هو في باطنه يدرك أنه كاذب، لكن يقول: أنا سرقت لأنه سرق بي، سرق بي، أنا ما سرقت، صورة الفعل فقط أني سرقت، يضاف الفعل إلي مجازا لا حقيقة، والواقع أنه ماذا؟ سرق بي، فلماذا تعاقبوني؟ وربما ترقى الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، حتى أصبحت المعاصي في نظره طاعة، لأن كل شيء إنما هو فعل الله وأنا ليس لي شيء، حتى قال بعضهم: أصبحت منفعلا بما يختاره مني، ففعلي كله طاعاته، ففعلي كله طاعاته، حتى لو سرق، حتى لو زنى، حتى لو قتل، كل ذلك عنده ماذا؟ أضحى طاعة، لأنه في الحقيقة ليس إلا فعل الله. والعبد ليس منه شيء، هو مثل الشجرة، تقول تحركت الشجرة، هل الواقع أنها تحركت أو حركت؟ يقولون تحركت يعني كما يقولون مجاز، لكن الواقع أنها ماذا؟ حركت، الهواء حركة، وإلا هي ليس منها فعل. يقولون كذلك الإنسان، ولا شك أن هذا ترده صرائح الكتاب والسنة ويرده العقل، كل إنسان يدرك اضطرارا أنه إنما يفعل باختياره والفعل قائم به، وإذا فعل السوء فإنه يشعر بالندم ويشعر أنه مستحق للعقوبة، وهذا الذي يدركه الناس جميعا، ولولا ذلك ما استقامت للناس